يعقوب فصل 5. انتو سياد المال، اسمعوا سمح، ابكوا وارجفوا من العذاب القائد يرجاكو. مالكو ده يتلف وخلقانكو ارض تاكلهم، ذهبكو وفضتكو تراب ياكلهم، ومالكو يشهد فوقكو وياكل جلدكو مثل النار. انتو لا يمتو مال كتير، لكن الدنيا قريب تكمل. وانتو ما كفيتوا أجرة الخدامين الخدموا في زراعتكو، أسمعوهم قاعدين يشكو منكو، والناس القطعوا زراعتكو قاعدين يصرخوا، والله القادر سمع صرخينهم. في الدنيا اشتوا في الحلا وفي الراحة، انتو سمنتوا مثل البقر اللي يسمونوهم ليذبحوهم. انتو بس حكمتوا وقتلتوا عبد الله الصالح، هو ما واقف ضدكو ولا. يا إخواني أصبروا لحد ربنا عيسى يجي. فكروا في الهراتين، هم من يرجوا الخريف ليتربوا الغلة المهمة في حياتهم. من تيربوها يرجوا علمي يصب للغلة تقوم، ويصبروا لحد تنجط. انتوا كل أصبروا وأقعدوا ثابتين عشان جيد ربنا قربت. يا إخواني ما تلهارجوا عن بيناتكو عشان الله ما يحاسبكو. أسمعوا كلامي، اللي يحاسبنا دا جاهز. يا إخواني شيلوا مثل عن الأنبياء الكلموا باسم الله، فكروا في تعبهم وصبرهم، هم من صبروا في التعب، ونحن نقولوا هم من الناس مباركين. انتوا سمعتوا بصبر أيوب وتعرفوا البركة الله أنطاها ليا في الأخير، عشان الله رحيم ومهنته كبيرة بالهين. يا إخواني قبال كل شيء ما تهلفوا ولا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي شيء، لكن كان تدوروا تقولوا أيوة قولوا أيوة بس، وكان تدوروا تقولوا لا قولوا لا بس، عشان العذاب ما يجي فوقكم. كان نادي واحد منكم تعبان خليه يسأل الله، وكان نادي فرحان خليه يشكر الله بغنى، وكان نادي منكم مرضان خليه نادي شيوخ هنا جماعة المؤمنين يجوا يمسه راسه بدهن باسم الرب ويسألوا لي الله. والسؤال القدمه بالإيمان ينجي المرضان وربنا يشفيه، وكان عند ذنوب كلها ويغفر لي. في شان ده اعترفوا بذنوبكو عن بيناتكو، وأسألوا الله عن بيناتكو عشان يشفيكو. دو أهانا نادم صالح عند قدرة شديدة. فكروا في إلياس، هو إنساني مثلنا بس، وهو سأل الله بشدة عشان المطر ما تصب، وألمي ما صب لحد 3 سنة ونص، وبعد ده وسأل الله عشان ألمي يصب، وخلاص من السماء ألمي صب، ومن الأرض المعيشة قمت. يا إخواني كان نادم منكم مرق من الدرب الصحيح ونادم آخر قبله، خليه أعرف قدر النادم القبل أخوه من الدرب الهوان ده، هو نجا من الهلاك، وفي شان ده الله يغفر للمذنب ذنوبه الكثير.